بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم سين ألف أو مسافر كما يقول. في رسالته سؤالان أو ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل تجوز صلاة الجنازة بين صلاتي العصر والمغرب؟ لأن بعض الناس يقولون بأنها لا تجوز، إذ الوقت بين صلاتي العصر والمغرب من أوقات النهي. نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أنه يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في أداء ذوات الأسباب بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، لكن إذا صفرت الشمس فينبغي ترك ذلك حتى تغيب الشمس. لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات كان رسول ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيء الشمس الغروب. هذه الأوقات الثلاثة ينبغي فيها تأجيل الصلاة. أولا عند طلوع الشمس، إذا طلعت يمسك عن صلاة الجنازة حتى ترتفع الشمس، وهكذا عند قيام الشمس في وسط النهار عند وجودها لكبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، وقت قصير. والثالث عند اصفرارها وتضييفها الغروب، إذا اصفرت جدا وتضييفت الغروب ففي هذه الحالة تؤجل إلى بعد غروب الشمس. أما بعد صلاة العصر قبل اصفرار الشمس فلا حرج في صلاة الجنازة، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لا حرج في ذلك، والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: لدينا من يدعي بأن قبور الأنبياء عمران وصالح وأيوب وهود عليهم السلام موجودة عندنا في سلطنة عمان، وخاصة في المنطقة الجنوبية صلالة، حيث توجد قبور بهذه الأسماء، فهل هذا صحيح أم لا؟ لا يعرف قبر نبي من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام. أما من ادعى أن هناك قبورا في عمان أو في غير عمان معروفة للأنبياء هو كاذب وليس بصحيح، إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهكذا قبر الخليل في الخليل في فلسطين معروف هناك محلة القبر، محل القبر. وأما بقية الأنبياء فلا ترى قبورهم، لا نوح ولا هود ولا صالح ولا إبراهيم ولا غيرهم، ما عدا إبراهيم في الخليل. المقصود أن جميع الأنبياء ما عدا النبيين الكريمين عليهم الصلاة والسلام محمد وإبراهيم لا تره قبورهم، ومحمد في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع المسلمين معروف موجود ومعروف، وهكذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام معروف أيضا في المغارة في الخليل. أما من سواهما من الأنبياء فقد نص أهل العلم على أنها لا تره قبورهم. نعم، جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن آدم عليه السلام نزل في سريلانكا وخاصة في منطقة سندين، هل هذا صحيح أم لا؟ لا أصل لهذا ولا أساس لهذا، لا تعرف صحته ولا أصل له، ولا يعرف قبره ولا أين نزل في أي بقعة، أين دفن في أي بقعة آدم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن قبر آدم لا يعرف في أي بقعة من الأرض، نعم، لا في كذا ولا في كذا. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع من وادي الحفياء بعث يقول: ما حكم المرأة إذا توفيت وهي حامل في الشهر الأخير؟ هل تدفن وهي حامل أم يعمل لها عملية جراحية ويخرج الجنين إذا كان حيا؟ وما الحكم إذا كان موقع الوفاة بعيدا عن المستشفيات؟ هل هناك من حرج إذا دفنت؟ نرجو التوضيح حول هذا، جزاكم الله خيرا. تدفن إذا ماتت وهي حبلى، تدفن بحملها، وليس هناك حاجة إلى عملية إخراج الجنين، ولأنه في الغالب إذا ماتت مات معها أيضا، ولو قدر أنه بقي شيء نسيه فإن هذا لا يجب أن يعمل لها عملية، فإنه غالب أنها متى ماتت مات معها جنينها، فهي تغسل وتكفن وصلى عليها وتدفن بحملها. جزاكم الله خيرا. أرجو بيان عدد ركعات الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، هل هو ركعة مع السنة أم أنه ثلاث ركعات من غير السنة؟ الوتر أقله واحدة بعد الراتبة، بعد سنة العشاء. الوتر يبتدي بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر، ما بين صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب في حال المرض والسفر إلى طلوع الفجر. وأقل الوتر واحد، ركعة واحدة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له حد في الأكثرية، أو أوتر ب 21 أو ب 31 أو بأكثر من ذلك، لا حد لأكثره، ولكن الأفضل الإيتار بما أوتر به النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، هذا أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أوتر بأكثر من ذلك كثلاثة وعشرين أو ثلاثة وأربعين أو ثلاثة وخمسين أو مئة أو أكثر، لا حرج فيه الحمد لله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد، ما حدد عددا معينا عليه الصلاة والسلام، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم صرف صلى ركعة واحدة وتر وما قد صلى، هكذا جاء في الصحيحين، ولم يقل عشرا ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، لما سئل عن صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى. فالمؤمن بالخيار، وهكذا المؤمنة، من صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك كله حسن، وإن أوتر بواحدة فلا حرج في أول الليل أو في آخره أو في وسطه، ولكن الأفضل أن يزيد مثل ثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة بثلاثة عشرة، هذا هو الأفضل. وإن زادت أو ترى بخمسة عشرة أو بعشرين وزادت واحدة أو ثلاث كله طيب، المقصود لا حد له في الأكثرية، ولكن إذا اقتصر على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة فهذا أفضل ما يفعله المؤمن في التهجد بالليل، تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومن أحب يزيد فلا حرج عليه ولا بأس، وله أجره في ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا السلف الصالح متنوعين في تهجدهم بالليل، منهم من يصلي 23 ومنهم من يصلي أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: والدي رجل دين ولكنه غير متعلم، إذ أنه يقول إن الصابون حرام، ويستدل بقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف الصابون، وإن الصابون لا يعرفه إلا الكافرون. أرجو أن توجهونه إلى الطريق الصحيح، حيث أنه من المتابعين لبرنامجكم اليومي نور على الدرب. الصابون لا حرج فيه، وليس كل شيء وجد بعد النبي يكون حراما، لا غلط، يوجد أشياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة التي ظهرت بين الناس والألبسة والأواني كلها لا حرج فيها، إنما ينهى عن شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الشيء الذي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرمه فإنه مباح ولو كان غير موجود في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالأرز ما كان معروف في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو من أطيب الطعام. وهكذا أنواع من الصيد لم تكن في المدينة، صيد البحر صيد البر، ومع هذا هي حلال. وهكذا الملابس بعضها غير موجود في المدينة وهي طيبة إذا كانت من غير الحرير، أما الحرير فلا يباح للرجال خاصة ويباح للنساء. وهكذا الأواني، إنما حرمها صلى الله عليه وسلم آنية الذهب والفضة، أما أواني الحديد وأواني الخشب وأواني الحجارة وأواني أنواع أخرى من المواد لا حرج فيها، إنما يحرم ما حرمه الله ورسوله كالأواني من الذهب والفضة. ولا يقال الشيء اللي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا، هذا غلط. فالصابون أو الإشنان أو غير ذلك ما لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس باستعماله، لا بأس يستعمل مثل الصابون أو الإشنان أو يستعمل شيء آخر يزيل الوسخ أو يزيل الدسم وإن كان غير معروف في عهده صلى الله عليه وسلم ولو كان غير الصابون. فالحاصل أن كون الشيء وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب تحريمه، إنما المحرم ما حرمه الله ورسوله كان سواء كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعد عهده عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من المستمع عين عين ميم من المملكة العربية السعودية. أخونا له سؤال يقول فيه: ما الحكم في رجل ذهب مسافرا إلى مدينة من المدن، فلما وصل أذن المؤذن لصلاة الظهر فصلى قصرا دون أن يتوضأ وهو يعرف أنه على غير طهارة مع وجود الماء والتراب، فلما رجع إلى مدينته ندم على ذلك، فهل يعيد صلاته وهل عليه كفارة؟ عليه التوبة من ذلك، لأن منكر عظيم كنا صلى بغير وضوء ويقضي على الماء ويتعمد هذا منكر عظيم، بل يعد كفرا عند جمع من أهل العلم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبر مستهزئا متلاعبا تاركا للصلاة. قد جزم جمع من أهل العلم بأن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب تاب الله، عليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، لأنها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، هو نوع استهزاء بدين الله، يصلي عمدا بلا وضوء وبلا تيمم. ومعلوم أن التيمم أيضا لا يجوز مع وجود الماء. فالحاصل أن هذا العمل منكر عظيم وشر كبير، بل كفر على الصحيح وتلاعب بالدين، نسأل الله العافية. فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود في ذلك، نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يعبر شخص أمام مصل وضع أمامه صندوق أو خشبة صغيرة أو شيء من هذا؟ قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز المسلم أن يمر بين المصلي وبين سترته، فإذا كان المصلي قد وضع سترة كرسيا أو عصا أو حديدة أو وسادة أو غير ذلك لا يمر بينه وبينها، يمر ورائها. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدنا الذي يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز من يده فيدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مقاتل الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل رسول الله: ما بال الكلب الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم صحيح. فالحاصل أنه لا يجوز المسلم أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يلعن النار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا يدل على عظم الجريمة في المرور بين يدي المصلي. وإذا كان ليس له سترة لا يمر بين يديه قريبا منه ولكن يمر بعيدا لا بأس. أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بينه وبينها بل يمر من ورائها أو من ورائه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل المنزل الذي يؤذن فيه الديك لا تدخله الشياطين؟ وهل الديك يؤذن عندما يرى شيطانا؟ ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعت صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنه يرى ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه يرى شيطانا. فالديك يرى ملكا عند صياحه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب لمن سمع صياح الديك أن يقول: أسأل الله من فضله. أما كونه يمنع دخول الشياطين هذا لا نعلم له أصلا، لكن على كل حال أذانه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عنده بسؤال فضل: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت وباعثها المستمع محمد فهد العجمي، يقول في رسالته: لقد ذهبت وإخوان معي إلى العمرة، وعند عودتنا مررنا بالمدينة وأخذنا مصاحف كتب عليها هدية إلى حجاج بيت الله الحرام بموافقة أحد العاملين، وقال: لا بأس إذا لم يكتب عليها وقف لله تعالى. وعند عودتنا إلى الكويت قيل لنا: ما كان يجب أن تأخذوها؟ فأصحابها قد تركوها لكي تقرأ ويكتب لهم الأجر، فما رأي سماحتكم؟ أن أردها أم ماذا ترى؟ جزاكم الله خيرا. يقول: لقد ذهبت وإخوان معي إلى العمرة، وعند عودتنا مررنا بالمدينة وأخذنا مصاحف كتب عليها هدية إلى حجاج بيت الله الحرام بموافقة أحد العاملين، وقال: لا بأس إذا لم يكتب عليها وقف لله تعالى. وعند عودتنا إلى الكويت قيل لنا: ما كان يجب أن تأخذوها؟ فأصحابها قد تركوها لكي تقرأ ويكتسبون الأجر، فما رأي سماحتكم؟ أن أردها أم ماذا ترى؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت المصاحف مكتوبا عليها هدية فلا حرج في أخذها، أما إذا كانت مكتوبا عليها هدية للقراء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد الحرام أو في مسجد كذا فلا تؤخذ، بل للقراء تبقى للقراء في المسجد. أما إذا كتب عليها هدية للحجاج ولم يذكر المسجد فلا حرج في ذلك ولا حرج في أخذها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخت المرسلة مريم مصرية في حائل بعثت تسأل وتقول: عندنا مريض كبير في السن لا يصلي ولا يصوم ولا يشعر بنفسه دائما، فهل نصلي عنه أم لا؟ وهل تصوم زوجته عنه أم لا؟ ليس عليه شيء ما دام لا يشعر، قد سقط عنه التكليف والحمد لله، مثل المعتوه المجنون والهرم، فالهرم الذي زال شعوره ليس عليه صلاة ولا صوم ولا يصلي عن أحد ولا يصوم عن أحد، لا زوجته ولا غيره، لأنه سقط عنه التكليف. نسأل الله للجميع حسن الختام. اللهم آمين. اللهم آمين. من المستمع ميم عين مصري مقيم في الأردن بعث برسالة يقول فيها: نويت طلاق زوجتي ولم أطلقها، وأرسلت إلى أهلي في مصر وقلت لهم إنها تعتبر مطلقة، هل صحيح تعتبر مطلقة أم علي كفارة؟ لأنني ذهبت إلى قاضي المحكمة الشرعية ولم يفدني، وقال اسأل المفتي ولم أجد مفتي، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا، لأنني قد حرمتها مرتين قبل العقد بسبب خلاف، فما رأيكم؟ إذا كنت كتبت لأهلك أنها تعتبر مطلقة فهي مطلقة، تكون هذا طلقة واحدة، يعتبر هذا طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين. المقصود أن هذا الكلام يعتبر طلاقا، قولك تعتبر مطلقة حين كتبت لأهلك هذا يعتبر طلاقا وعليها العدة، فإذا راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إن كانت غير حامل أو قبل أن تضع حملها إن كانت حاملة فإنها إذا لم تراجعها تكون بلغت منك. أما إن راجعتها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تضع حملها إنها حاملة فإنها تكون زوجتك، إذا ثبت ذلك بشاهدين عدلين أنك راجعتها وهي في العدة. أما إن خرجت العدة قبل أن تراجعها فلا بأس أن تزوجها بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت بذلك ووافقت على ذلك، وافق أولياؤها. المقصود أنها بهذا الطلاق تكون مطلقة طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة قبل أن تخرج من العدة، فإن خرجت فليس لك العود إليها إلا بنكاح جديد بشروطه معتبرة شرعا. أما التحريم إذا كنت قلت أنها عليك حرام أو كظهر أمك فهذا فيه كفارة الظهار إن كان بعد العقد، أما كان قبل العقد فلا حرمة له ولا أثر له، إنما عليك كفارة الظهار بعد العقد. إذا كنت قلت لها بعد أن تزوجتها هي علي حرام أو كظهر أمي أو كظهر أم أختي أو جدتي أو ما أشبه ذلك فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار المذكورة في سورة قد سمع الله، وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينة 30 صاعا يعني 90 كيلو، كل مسكين له كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو حنطة أو أرز قبل أن تقربها قبل أن تمسها. أما إن كان هذا كما قلت قبل العقد قبل أن تزوجها فليس عليك كفارة ظهار، ولكن عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة عن تحريمك لها قبل أن تعقد عليها. فإن الإنسان إذا حرم شيئا أباحه الله يكون عليك كفارة يمين. فإذا قال مثلا هذا الطعام علي حرام أو هذا الكلام علي حرام أو دخول بيت فلان علي حرام أو طعامه علي حرام يكون عليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما حرم تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحلة هي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم يكسو كل واحد قميص أو إزار رداء، أو تحرير رقبة يعني رقبة مؤمنة. فإن عجز صار ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين. وإذا كنت حرمتها قبل العقد قبل الزواج فعليك كفارة اليمين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول أنا أعمل في بستان وأثناء العمل وجدت خاتم ذهب ومنذ 9 أشهر وهو معي وأصحاب المزرعة وعددهم 6 لم يسألني أحد عنه، هل هو حلال بالنسبة لي أم هو حرام؟ عليك أن تسألهم أهل المزرعة، تقول هل لكم شيء ضائع، هل لكم لقطة ضائعة، هل لكم خاتم ضائع؟ فإذا وصفوا بما وجدته أن خاتم صفة كذا أو صفة كذا فادفعه إليهم، وإذا فعليك تعريفه بمجامع الناس محل اجتماع فيه اجتماع الناس في الأسواق أو عند خروجهم من الجامع، تقول من له الخاتم من له الخاتم، فإني وجدت خاتم من له الخاتم في الشهر مرتين ثلاث أكثر سنة كاملة، فإن علم وعرف وإلا فهو لك، ولا تبين صفاته له، قل من له الخاتم فقط. فإذا عرفه إنسان صفته كذا صفته كذا صفته كذا تدفعه إليه، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة الأنبار وباعثها مستمع يقول حماد حمد علي، في أحد أسئلته يقول قرأت في بعض الكتب حديثا مرويا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وملاعبته زوجته وترويضه فرسه، ما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز للرجل أن يلعب بالألعاب التي لم يأتي فيها نهي كالألعاب الإلكترونية والركض والسباحة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح ومعنى باطل يعني لا خير فيه, لا فائدة فيه ولا خير فيه, وليس المعنى التحريم. المقصود أن هذه الثلاث هي التي فيها الفائدة والمصلحة الكبيرة, وأما الأشياء الأخرى فالأمر فيها واسع وليست محرمة إذا كانت لا تشتمل على محرم, كمسابقة بالأقدام أو مسابقة بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به إذا لم يشغل عن الصلاة ولم يكن فيه منكر آخر, لا كشف عورات ولا غير ذلك. فإذا لها الإنسان بمسابقة الأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك, لكن يكون بغير المال, بغير عوض, بغير مال, بل بمجرد المسابقة التي ليس فيها عوض, فهذا لا حرج فيه. ومعنى باطل يعني ليس فيه فائدة أو ليس فيه مصلحة أو ما أشبه ذلك, ليس المقصود التحريم. ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة, وسابق عائشة على الأقدام, وأجاز لسلمة من أقوى المسابقة على الأقدام, فلا بأس بذلك ولا حرج في المسابقة بالأقدام أو بحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك إذا كان بغير عوض. أما بالعوض فلا, والنبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا بنصر أو خف أو حافر, السبق العوض. فلا يجوز إلا في الرمي أو في الإبل أو في الخيل, المسابقة بالإبل ومسابقة بالخيل. أما إذا كان بغير ذلك بالحمر أو بالأقدام فلا حرج في ذلك, لكن بغير عوض. جزاكم الله خيرا. من المنطقة الوسطى في المملكة رسالة بعث بها المستمع فلام راي, يقول في أحد أسئلته: إذا صلى المنفرد صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ لأنني قد رأيت من يجهر بها افتوني جزاكم الله خيرا. يقول: إذا صلى المنفرد صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ لأنني قد رأيت من يجهر بها افتوني جزاكم الله خيرا. نعم, إذا صلى المنفرد مثل مريض أو فاتته الصلاة مع الجماعة يجهر, مثل ما يجهر الإمام في المسجد, يجهر في المغرب في الثنتين الأولتين وفي الثنتين من العشاء وفي الفجر أيضا. سنة الجهر, سنة للمنفرد والإمام. فإذا كان المنفرد مريضا ما حضر مع الناس أو مثلا فاتته الصلاة فإنه يجهر جهرا لا يشق على من حوله من المصلين أو القراء, جهرا خفيفا لا يحصل به تشويش على أحد. نعم, جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ, في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام, كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.